فهمتك وابتديت أغرق في ظني، تهت وتخيلت صورتك وانت متعود تخوني. اتهمتك وابتديت أغرق في ظني، تهت وتخيلت صورتك وانت متعود تخوني. مش دايما حبيبتك، اتهمتك وابتديت سهر الليالي بين دموعي وانشغالي، وابتديت سهر الليالي بين دموعي وانشغالي. والحقيقة